فكان علاج النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر مش زيكم، انتوا بتصدموا المشاعر. بص ليه واحد يقول له اسكت ايه ده العقيدة والأوطان تروح في دهية وخش لا يا اخوانا، في حاجة اسمها عاطفة عند المسلم، فعالجها مشاعريا. فقال لمن يتغنى بمكة، قال يا فلان اسكت دع القلوب تقر. فأصبحت سنة انه لا يذكر احدنا احدا بفراقه الذي عز عليه. فراق موجود. والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه هو خارج قال يا سلام والله، فالتفت لمكة هو طالع منها لكن بصلها، قال لها انت احب بلاد الله الي، ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت. خرج ربنا نزله ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، وخرجك بالقرآن الذي فرضه عليك ففاصلت اهل مكة سيردك الى عودة الى كيف قد ايه حب مكان. لكن كان اول علاج داع القلوب تقر اسكت، محدش يذكرنا بانفصال الديار بقى والكلام ده دلوقتي، استنوا شوية مش هتستنوا كتير، استنى شوية محدش يقول حاجة. وكان القسم الثاني من العلاج اللهم يا رب، لدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد حب. وبدأت المدينة اللي اسمها طيبة فعلا تطيب لقلوب المؤمنين ويحبونها، وهكذا عالج النبي بالدعاء مسألة ان المدينة الناس مرضت. ابو بكر الصديق اول واحد وقع من المرض. ولذلك ارجوكم يا اخوة لا تهملوا دور العاطفة في الاسلام. هو في حاجة اعلى من هذه العاطفة؟ في شيء في الاسلام كل مفيش حاجة انا لا اعلم شيئا في الاسلام اعلى من العاطفة. الاحسان عاطفة، العاطفة شيء جليل. أين أنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي حكيت لك قصته مع طفل، ودلوقتي أقول لك أن الناس أصحابه قاعدين حواليه كل واحد يظن أنا أحب واحد إليه. مين؟ يمكن عمر بن الخطاب ترجيز وعثمان بن عفان. يا رسول الله من أحبنا إليك؟ فقال عائشة بنت أبي بكر زوجته. من يقدر أن يعالن الناس بهذا التعلق بزوجه؟ لكنه فعل. فقال يا رسول الله من الرجال؟ قال ابوها. عشان انتوا فاكرين ان الرسول ده يعني ما فيش كده حقيقه. هذه العاطفه الكبيره اللي كان يروح يزور بنته فيبكي ويرق لها اذا وجدها مريضه، او شافها بتطحن بالحجر بالراحة فايدينا متشققه، يعني هذه العاطفه العاليه. فبدأت القلوب تقر والدعاء والناس تستأنف سيرها وحياتها في المدينة المنورة. وكانت هناك مشكلة كبيرة أيضا أخرى، مشكلة منع الحج والعمرة. اتمنعوا خلاص. قريش بعثت لهم قالت لهم انتوا أويتم صاحبنا طب وتعالوا بقى، فمنع الحج والعمرة. ده غير مشكلة أضخم اللي هو مشكلة الخوف الشديد. خوف الشديد زي ما بيقولوا النهاردة احنا ما نقدرش على مش عارف مين وما نقدرش. الصحابة كانوا خايفين خوف شديد. انتوا ما تعرفوش ايه اللي حصل يا اخوانا بعد الهجرة. اللي حصل بعد الهجرة انتوا فاكرين قريش الرسول بقى فلت فقالوا خلاص بقى وراحوا ناموا؟ ده لسه متغاظين، دول رصدوا مئات او عشرات الابل لمن، لدرجة انهم ارسلوا لاصحاب العيون يقولوا لهم عايزينه حيا او ميتا. فلما فلت بعتوه له قالوا لا تظن انك افلتت منا، شو رسالة احنا جايين لك وهنقطعكم جميعا. وبعتوا لكفار يثرب. انا قلت لكم ان يثرب انت ما تعرفش ان اول حاجه حصلت بعد استقرار الرسول عليه الصلاه والسلام في المدينه ان كفار المدينه كفار يثرب قاموا واجتمعوا لحرب الرسول عليه الصلاه والسلام، وقفوا صفوف وبدات غزوه فعلا حرب بين كفار المدينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام واللي معاه. لأن قريش بعتت لهم رسالة صغيرة كده قالت لهم آويتم صاحبنا، آويتم من خرج علينا، لتقاتلنه ولتخرجنه أو لنقاتلنكم ولنأتينكم حتى نستأصل خبراءكم. أبو جهل صحيح توقيعها وبعت لهم الرسالة. فبعت الرسالة فالكفار قالوا لا احنا مش الكلام ده، فراحوا واقفين صفوف وبدأوا